السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أحمدك اللهم حمد الشاكرين وأثني عليك ثناء الموحدين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك وملك يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، عما يتساءلون، برنامج نعايش فيه، نعيش فيه، نحاول أن نتدبر فيه كلام ربنا. ومع هذا الجزء جزء عما، وهو أكثر ما يتلى ويسمع، لذلك أخذته لتعايشه وأنت تصلي به وأنت تسمعه في صلاتك، وهو يتلى عليك من الأئمة لتعيش القرآن. فهذا الذي أنزل القرآن لأجله ليصل إلى شغف قلبك، لتتدبره وتعايشه وتعيش به وتعيش معه، ليكون نصب عينك، وليكون هو ترجمة في عملك، ترجمة في عملك. كان قرآن يمشي على الأرض. ولازلنا مع سورة المطففين. طال التحذير والتهديد، وطال الكلام بالوعيد لمن وقع في هذا الجرم الكبير الذي حدثنا الله به في أول القرآن المكي، في أوائل ما نزل القرآن، في أول عهد المكي، لعظم هذا الأمر، لعظم هذا الأمر. ثم ننتقل إلى دفقة أخرى، أو إلى دفعة أخرى، أو إلى موجة أخرى، أو إلى حوار آخر يتوعد الله جل وعلا فيه بأول كلمة للردع لكل هؤلاء الذين أجرموا وطغوا وتجبروا وآذوا وتعدوا وسرقوا وقطعوا وفعلوا الأفاعيل. هؤلاء لن يفلتوا من رب العالمين. قال الله جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله السلامة والعافية. اليوم وعيد، اليوم تهديد، اليوم عذاب للفجار، للذين فجروا، للذين تعدوا، للذين أساءوا، للذين ظلموا. القضايا لم تنتهي بعد، القضايا لم تنتهي بعد. يلي سرقت وما ظهرتش في الكاميرات ولا تعرف عليك، وخدت الفلوس اتمتعت بها واتقفلت القضية وأغلقت القضية ضد مجهول. لا لا لا، لست مجهولا، أنت معلوم لربك. هذا الفاجر الذي فجر في الخصومة، فجر في البيع والشراء، فجر في إيذاء الناس، فجر في حكمه، فجر في بغيه، فجر في إدارته، فجر مع أبيه وأمه، فجر مع جيرانه. فجر يعني إيه؟ ده فجر يعني الموضوع زاد عن حده، تخطى الحد، تعدى الحدود. القضية لم تغلق، ده في وقت تاني هتتفتح في القضية مرة تانية، سيعاد البحث فيها، ستعاد القضية مرة أخرى، بس ما فيش بقى لن تفلت من العقاب. ربنا بيقول وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل، ده في يوم اسمه الفصل، ربنا يفصل فيه بين العباد، مؤقت معروف عند ربنا له وقت، القضايا فيها مؤجلة، انت عديت من الابتدائية ونجحت في الاستئناف والنقض ما قدرش يقف قدامك وانت عديت، لا لا لا لا تعقيب على احكام القضاء، لا ده في تعقيب من رب العالمين يوم القيامة، ستعاد القضية وسيعاد الملف وسيفتح مرة اخرى. اياك يا فاجر، معلش في الكلمة، هو ربنا قال كده، كلا ان كتاب الفجار، اياك ان تفجر وتقف امام من يسانده ربه، اياك ان تفجر فتقف لانسان ليس له وكيل الا رب. اوعى واحد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل وتقف انت بصدرك، اوعى، كفايه عليه ربنا هيجيب له حقه، اياك ان تفجر، ده اسمه فجور بقى، ده اسمه فجور. الله يتوعد هؤلاء الفجره، هؤلاء الفجره بقوله تعالى كلا كلا، عارف يعني ايه؟ عارف الكلمه دي معناها، ده اسمها ردع وزجر ونفي لما تقدم. عارف لما يجي واحد اول ما يجي لا في في اول ما يسمع كلمه لا هموته، لا والله ما انا سايبه، لا هكسره، لا هقتله، اول ما يسمع كلمه لا دي ردع يترعب على طول. وبعدين تيجي بقى تيجي الوعيد، يجي التوعد، يجي العذاب، ودي اللي تعالى دي في القرآن كتير بقى، وهتيجي معانا كلا وبعدين يجي الوعيد، يعني ردع وزجر عشان تفوق، عشان تنتبه. انا بستشعر ان كلمة كلا في بعض ائمة القراء الحاذقين المصريين يجي احيانا مثلا يقوم ايه يقرأ وبعدين يقول كلا، تسمع بقى من الشيخ المنشاوي مثلا وبيقرأ بالخشوع وفجأة يطلع بالكلمة القرار الرادع كلا بس، ولا مصطفى اسماعيل وبيطلعها كلا يعني مثلا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا كلا. تطلع كده لوحدها يعني رد، واللي فات ده كلام ما ملوش اعتبار عند ربنا، اسمع اللي جاي الوعد من ربنا، كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. هذه كلمة تسمعها كتير، ردع زجر إعلان للانتباه، كلام اللي فات ده حاجة، واسمع بقى اللي جاي، اسمع اللي جاي، كلا إن، اسمع بقى التأكيد اللي جاي ده، خاف من الأمر المؤكد اللي يحصل ده، إن كتاب الفجار لفي سجين، كتاب أعمال الذين عصوا وفجروا وأساءوا وتعدوا، كتابهم ده موجود فين؟ كتابهم وهم، كتابهم وهم أنفسهم، كتاب الفجار موجود في هذا السجين، وفي معنى كتاب الفجار لفي سجين يعني كتاب، إن كتاب الفجار في سجين يعني مكتوب على الفجار أنهم في سجين. ايه السجين ده؟ وما ادراك ما السجين؟ سجين الارض السابعه السفلى، الارض السفلى، تشعر كده سجين كسجن ضيق اسفل، سجن ضيق اسفل، روحه هتترمى فيه، هو هيتسجن فيه، كتاب اعمال السوء محطوط فيه، هذه كل من المعاني. وما أدراك ما سجين، ده اسمه سؤال للتهويل، عارف لما يجي مثلا يقول لك ايه، أقرب بس زينب، فلان جاله سرطان، ربنا يشفيه. بقول لك جاله سرطان، انت عارف يعني ايه سرطان؟ انت عارف يعني ايه سرطان؟ فيعني ده اسمه تهويل. ليه؟ عشان لما ربنا بيقول القارعه، ما القارعه؟ القارعه طب عارفين يا رب اللي بتقرع الكروب باهوالها، ما القارعه؟ انتوا عارفين يعني ايه القارعه؟ ربنا عز وجل يقول الحاقه، ما الحاقه؟ تعرفين يعني حاقه؟ حق على الله ان تقع على كل الناس. وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين. عشان كده جعلت هذا اللقاء وما ادراك ما سجين. انت عارف انا بتكلم عن ايه؟ انت بقول لك امريكا بتحارب اخواننا الفلسطينيين، انت عارف ان ايه امريكا؟ يعني الطياره بدون طيار، يعني السلاح، يعني القوه. انت عارف ان ايه امريكا؟ ايه امريكا يعني؟ عبد من عباد الله، او عبيد من عباد الله، وجنود الله اعظم منهم، وما يعلم جنود ربك الا هو. بس المقصد ان ده في عاده لغه العرب ده للتهويل، للتجديد، للتبيين ان ده امر عظيم، ان دي حاجه جلل. فربنا بيقول كل الذين تعدوا، كل الذين اساءوا، كل الذين فجروا، كل محبوسون الان في سجن في قاع الارض السابعه، ومعهم كتاب اعمالهم السيء سيفضح به امام الله وامام العالمين يوم القيامه، يوم ياتي الشهود فيشهدون عليهم. كتاب ايه اللي يفضل تحت الارض وانا على الارض؟ ربنا بياكد كتاب مرقوم، الكتاب مكتوب، مش كتاب انت فاكر ده كلام معنوي زي بعض الناس يقول لك. لا، ده ربنا بيقول كتاب مرقوم كالرقم في الثوب لا يمحى، مطبوع في الكتاب، بارز في الكتاب، ما يتمسحش ابدا من الكتاب الا اذا اراد الله جل وعلا. فده اسمه كتاب مرقوم، يعني كتاب مكتوب. كتاب الفجار كتاب مكتوب، مسجل عليهم كل شيء، كل حاجه مكتوبه. خلي بالك النظره اللي انت شفتها يوم العيد، انت خارج من بيتك بعد صلاه العيد، عدت بنت طالعه من مصلى العيد بس شكلها حلو ولابسه حلو، فانت رحت عامل كده وعينك جابتها، النظر دي ما ضاعتش، مكتوبه، مكتوبه. ربنا عز وجل يقول يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. في تفسير الايه هو الرجل تاتي دونه المراه، فاذا علم ان معها زوجها غض بصره، وعلم واذا علم انه وحده اطلق بصره. بتعمل الكلام ده؟ يعني اقول لك معناها؟ هو انت سنعيذك بالله ان تكون فاجرا، بس الكتاب المرقوم ده اللي مكتوب فيه كل شيء هو انت. حين فتحت الجوال المحمول واخذت تتابع الفيلم تنظر الحرام، فلما دخل عليك ابوك عملت المربع وجبت الشاشة التانية بتاعت القرآن، عرفت؟ يعلم خائنة الأعين، كل ده مكتوب وهتتفضح بيه قدام ربنا يوم القيامة. هو أنت اللي مشيت في الجامعة وانت راجل صالح وكويس وعامل انك بتغض بصرك، بس وانت بتغض عملت كده في عينك جابتها، لا ما ضاعتش عند ربنا، يعلم. هو اللي عمل لك عين دائرية عشان تشوف نص دايرة ولا أكتر، فربنا يعلم غشك وخداعك. هو أنت كتاب مرقوم مكتوب فيه كل شيء، كل حاجة مكتوبة. لما تتعرض بقى قدامك يوم القيامة هتقول ايه؟ قال الله جل وعلا ووضع الكتاب، ده كتاب المذنبين اللي في السجين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الكل مكتوب، كل مكتوب، ذنوب كثيرة الكتاب هتتملى منه لو كلمة حلوة قلتها مكتوبة مش هتضيع. أنا بتكلم عن الفجار، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اسمع دي حديث هقول لك بس الجزء الشاهد فيه، حديث معروف حديث صاحب البطاقة في مسند أحمد وصحاب الشيخ الألباني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فينشر له 99 سجلا. الكتاب المكتوب ده يتفرد بقى قدام الناس فضيحة، فينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، سمك الكتاب مد البصر، أما يبقى كم صفحة فيه كلها ذنوب. فيقول الله جل وعلا عبدي، بص بقى على الكتاب عبدي أتنكر من هذا شيئا، بص كده فر الكتاب صفحة صفحة وكلمة كلمة، في حاجة مكتوب عليك ذنب انت ما عملتوش؟ أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب لا يا رب. فيقول الله جل وعلا عبدي أظلمك كتابتي الحافظون، الكتاب ده كتب عليك حاجة غلط مش بتاعتك، أظلمك كتابتي الحافظون؟ فيقول العبد لا يا رب. فيقول الله جل وعلا عبدي أفلك عذر، في ذنب عملته تقول بس أنا كنت شاب فبصيت للبنت، أصلا كان في شهوة فعملت الاستمناء، أصلا كنت البنت كانت جميلة، ينفع العذر ده مقبول عند ربنا؟ عبدي أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله جل وعلا احضر وزنك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كل مكتوب في الكتاب والله جل وعلا هو الذي سيحاسبك. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم مكتوب فيه كل أعمالك. الكتاب ده انت المجرم محبوس فيه والكتاب نفسه بتاعه موضوع فيه. في حديث البراء بن عازب المعروف في مسند احمد وعند ابي داود وعند الحاكم وغيرهم من حديث البراء بن عازب صاحب الشيخ الألباني ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، وبعدين ان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه معهم المسوح، الى ان قال النبي عليه السلام يقول الله جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في سجين، اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. يعني كتابك ده يتحبس فين؟ في سجين في الأرض السفلى مع المجرمين اللي زيه، والمجرم محبوس كذلك معهم. وما أدراك ما سجينك؟ سجين كتاب مرقوم. ويل، عاد الويل مرة أخرى، ويل في أول السورة المطففين، والويل هنا لمن كذبوا ان في وقوف قدام ربنا، لمن كذبوا ان في كتاب اسمه سجين موضوع في سجين، لمن كذبوا ان في كتاب مقروم، لمن كذبوا ان الاعمال محسوب عليك، لمن كذبوا انك هتقف قدام ربنا، لمن كذبوا ان في بعث، لمن كذبوا ان في ذنوب افتكرت ان هي راحت وفوجئت ان هي هتيجي يوم القيامه، لمن كذبوا؟ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، الكل جه، الخير اللي عملته أحضر والسوء اللي عملته أحضر، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف العباد. الله يحذرك، وهنا يقول ويل، يحذرك الله جل وعلا أن تكذب، وأن الويل عذاب، الويل جهنم، الويل واد في جهنم فيه صديد أهل النار عياذا بالله يشرب منه ويقاسي حره ويعيش فيه ويؤذى فيه ويعاقب به هؤلاء الفجار الذين كذبوا. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. يوم الدين اللي هو ايه؟ الجزاء، الحساب. الدين يعني يقال ادان القاضي فلان، ادان يعني ايه؟ يعني قال له انت عملت والعقوبه سجن مؤبد، انت ضربت والعقوبه، انت قتلت والعقوبه قتل، ده اسمه أدان القاضي، فده اسمه يوم الدين، اللي هيدينك يوم القيامه رب العالمين ولله المثل الاعلى، اللي هيحاسبك يوم القيامه في يوم الدين هو الملك العظيم، اللي هتقف قدامه يوم القيامه ويذكر لك كل ذنوبك ويؤتى بالكتاب من سجين من الارض السفلى لتحاسب وتقف به امام رب العالمين. الذين يكذبون بيوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، يومئذ ربنا بيقول يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم الله دينهم يعني جزاء أعمالهم، يوفيهم الله دينهم الحق. إياك أن تكذب بهذا اليوم فهو يوم حق، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. اللي مش مصدق هيفاجئ يوم القيامة إنه تعدى على حق الله وأثم بتكذيبه. وما يكذب بيوم القيامة والوقوف بين يدي الله، وما يكذب بالحساب، وما يكذب بالعرض، وما يكذب بأن يؤتى بالكتاب بكل ما فعلت مكتوب فيه، وما يكذب به بهذا بيوم القيامة، بيوم الدين، بالجزاء، بالحساب، بالقلطرة، بالوقوف بين يدي الله، الذي يكذب هو كل معتد أثيم. معتد الاعتداء على الناس، والإثم الذنب في حق الله، الاعتداء ذنب في حق الناس والإثم ذنب في حق الله. إيه اللي حصل؟ هؤلاء أذنبوا في حق الناس إذ طففوا في المكيال والميزان، فويل للمطففين، صح؟ دول اسمهم معتدين، معتدون. وآخرون اعتدوا على حق الله جل وعلا، أثموا في حق الله جل وعلا لأنهم ما صدقوا أن الله يبعثهم بعد موتهم. هؤلاء لهم ويل المعتدون اللي مطففون، وهؤلاء لهم ويل المكذبون بيوم القيامة ويوم الجزاء. فالإثم ما كان في حق الله، والاعتداء ما كان في حق الناس. دا وده مش هيضيع عند رب، مش هيروح عند ربنا، ستقف أمام الله ويأخذ الله جل وعلا بهذا التكذيب وبهذا التعدي وبهذا الإثم، ولن يضيع ذلك عند الله جل وعلا. أيها الكرام الأحباب، وما أدراك ما السجين، كتابك فيه كل شيء، وستسأل فيه عن كل شيء أمام من يملك كل شيء، فجهز للسؤال إجابة، وأعد الوقوف بين يدي الله جل وعلا في يوم الدين، يوم يدينك عذرا لعله أن يكون مقبولا عند ربك. أسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة، ولازلنا مع بعض صفات هؤلاء المكذبين والمعتدين والآثمين في اللقاء القادم بأمر رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.